بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا في قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، وانتهينا إلى نفخ الروح فيه، وتكلمنا عن بعض المسائل التي تتعلق بنفخ الروح، ولازلنا نتحدث عن بعض المسائل الأخرى التي تتعلق بنفخ الروح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما نفخ الله الروح في آدم عطس. لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس، فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذن الله، فقال الله له: يرحمك الله يا آدم، وقال له: اذهب إلى أولئك الملائكة، لملأ من الملائكة جلوس، فسلم عليهم. فأتاهم فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله. فرجع إلى ربه فقال: هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. وقال الله لآدم: يا آدم، اختر إحدى يدي هاتين، وهما مقبوضتان. فقال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. فبسطها الله عز وجل فإذا فيها آدم وذريته. فقال: أي ربي، ما هذا؟ قال: هذه ذريتك. فإذا فيهم رجل، إذا كل إنسان منهم مكتوب عمره بين عينيه، وإذا فيهم رجل أضوأهم أو من أضوأهم. فقال آدم: من هذا يا ربي؟ قال: هذا ابنك داود، ولم يكتب له إلا 60 عاما. قال: أي ربي، ضاعف له في زد له في عمره. قال: هذا ما كتب له. قال: أي ربي، جعلت له من عمري 40 سنة. قال الله: ذلك لك، اسكن الجنة. فسكن الجنة ما شاء الله، ثم أهبط منها. وكان آدم يعد لنفسه، فأتاه ملك الموت، فقال آدم: قد عجلت، بقي لي 40 سنة. قال: أولم تعطيها لابنك داود؟ فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. فمن يومئذ أمر بالكتابة والشهود. هذا الحديث رواه الحاكم وابن حبان والترمذي صححه الألباني وشعيب الأرناؤوط. لما خلق الله عز وجل آدم ونفخ فيه الروح عطس، فهذا ما حدث لآدم أبينا عليه الصلاة والسلام لما خلقه الله عز وجل ونفخ فيه الروح عطس، فقال الحمد لله، فحمد الله بإذن الله، فقال الله له يرحمك الله يا آدم. ما حدث لآدم يحدث لذريته، ونحن نردد ما قاله آدم وما قيل له مع زيادات أخرى علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نردد في حالة العطاس ما قاله آدم وما قيل له لما خلقه الله عز وجل ونفخ فيه الروح عطس، فقال الحمد لله. إما أنه قال الحمد لله بإلهام من الله كما جاء في بعض الروايات، ولكن في إسنادها ضعف، أنه كان بإلهام من الله، أو أن الملائكة هي التي قالت له يا آدم قل الحمد لله، وهذا أيضا في روايات في إسنادها مقال. وإما أن الله علمه، كلمه، أمره بهذا أن يقول الحمد لله، وهذا أيضا وارد في بعض الروايات. إما أنه حمد الله بإلهام من الله، وإما أن الملائكة قالت له قل الحمد لله، وإما أن الله عز وجل هو الذي أمره بهذا. وعلى أي حال فإن آدم عليه السلام قال الحمد لله، أول كلمة تكلم بها آدم الحمد لله، أول ما نطق به آدم قال الحمد لله، أول كلمة أول عبارة قالها آدم الحمد لله. والبداية بالحمد بداية عظيمة، والذي يوفق لهذا الذي يبدأ بحمد الله عز وجل في أموره، في أحواله، في كلامه يبدأ بحمد الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبته بالحمد، يحمد الله عز وجل في بداية خطبته، في بداية حديثه وكلامه. الحمد، الحمد لله فاتحة الكتاب التي هي فاتحة القرآن، الحمد لله رب العالمين. فالتحميد والحمد له شأن، له فضائل عظيمة. الموفق الذي يبدأ أعماله وأقواله بحمد الله عز وجل. وأخونا الفاضل أخونا الشيخ سلطان له كتاب سماه فضل الحميد المجيد في فضائل الحمد والتحميد، وهذا كتاب الحقيقة جيد جدا، ممتاز في هذا الموضوع، في هذا الموضوع. وهذا من الموضوعات التي يجب أن ننتبه إليها وأن نستحضرها وأن نستذكرها. الكلمة الأولى التي نطق بها آدم الحمد لله، أول كلمة في حياته، أول عبارة، أول ما نطق به الحمد لله. فقال الله له يرحمك الله يا آدم. أبونا آدم عطس، حمد الله عز وجل، وقال الله له يرحمك الله يا آدم، في رواية رحمك الله يا آدم، في رواية رحمك ربك يا آدم. العطاس هذا يحدث لذرية آدم، لبني آدم. الأمر ده يعني أنا لا أريد أن يعني أغضبكم، إنما أتمنى بكلمة واحدة النهاردة لما نقول الأمر ده لا يتكرر، يبقى لا يتكرر. فرجاء اللي يخش المسجد اللي له مصالح يا جماعة، اللي هو ما يتحمل إن يغلق التليفون ياريت ما يجيش الدرس. خلاص أنت عندك مصالح، ما تستحملش إن تليفونك يتقفل، خلاص أو اجلس بعيدا، أو حوله على الصامت بالذبذبات. أما إن شوية تليفون هنا يرن، بعدين هنا يرن، بعد قليل هنا يرن، هذا أمر منكر، هذا أمر سيء، وهذا أمر قبيح لا يليق بجلسات العلم ولا دروس العلم، حلقات العلم والمساجد. فلا بد أن نتناصح حتى لا يتكرر، لا معي ولا مع غيري. فأرجو الانتباه ورجاء أن لا يغضب أحد. دين النصيحة ده التناصح، لو في أمر منكر بنقول عليه، في أمر سيء يجب أن نتخلص منه فنتناصح. واللي خالف، اللي خالف بعد كده نقول عليه ربنا يهدي ويصلح حالنا وحال. آمين يا رب. المقصود أن العطاس يتكرر منا، يحدث معنا في حياتنا. وإذا كنا نتكلم عن قصة أبينا آدم وأنه عطس وحمد الله عز وجل، والله عز وجل قال له رحمك ربك يا آدم، فلنتحدث عن بقية المسائل التي تتعلق بالعطاس، خاصة ونحن في زمان العلم فيه قليل ونحتاج إلى التذكرة باستمرار. إن أحيانا يعني يخطر في بال الإنسان إن هناك مسائل معلومة وواضحة، ثم يفاجأ أنها لا هي معلومة ولا هي واضحة. فإن الجهل انتشر وعم حتى بين رواد المساجد الملتزمين في مسائل، يا إما أن هم يعني لم تمر عليهم، أو أنها مرت عليهم ونسوها. فلا بأس أن نتذاكرها سويا. نحن في بيت الله نقضي وقتا إن شاء الله في طاعة الله، نتعلم مسائل من دين الله عز وجل، نتذاكر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمكم الله، فإذا قال له يرحمكم الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا، هي نفس العبارات، نفس الكلمات التي قالها آدم مع زيادة: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمكم الله. النبي علمنا، أنت تقول إيه لما تعطس وأخوك يقول لك إيه، وترد عليه تقول له إيه؟ فإذا قال له أخوه يرحمكم الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. بالكم يعني شأنكم. هذا توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم. احتجنا إلى أن نذكر بهذا، لأن حتى بعض الإخوة وبعض الأخوات الطيبين ما تراهم يعلمون هذا، خلاص هم التزموا كل حاجة بس ما مرتش عليهم المسألة دي، فقد ينشغلون عنها. واحد يعطس ولا يحمد الله عز وجل، وهذا يدل على أنه لا يعرف قيمة الحمد، لا يعرف قيمة هذه النعمة العظيمة. مهما كان، لو أنت بتتكلم في موضوع مهم وعطست، ما يصح أن أنت تستكمل الحديث قبل أن تحمد الله عز وجل، مهما كان الحديث مهم. ومهما كان من أمامك مهما، احمد الله، احمد الله عز وجل أولا. واضح؟ لأن البعض منا قد ينشغل يعطس ويتحدث في موضوع أو مع شخص ولا يحمد الله، وهذا خطأ، هذا خطأ، هذه مخالفة. احمد الله عز وجل إما في نفسك على الأقل أو بصوت تسمعه نفسك أو من أمامك، ولكن لا تنشغل بحديث عن الحمد، لا تخالف. إذا عطس حتى لو أنت في الصلاة احمد الله عز وجل في نفسك، لأن هذا الأمر هام جدا أن تحمد الله إذا عطس حتى لو كنت في الصلاة. أما الصيغ فوردت الروايات أن الإنسان يقول الحمد لله، وهناك رواية أن عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقول الحمد لله رب العالمين، وهذه أيضا رواية قالها آدم في بعض روايات أن أبينا آدم قال الحمد لله رب العالمين. وهناك رواية ثالثة أن العاطس يقول الحمد لله على كل حال. فأي عبارة من هذه العبارات قلتها أجزأت عنك إن شاء الله. إما أن تقول الحمد لله وتكتفي بهذا، وإما أن تقول الحمد لله رب العالمين، وإما أن تقول الحمد لله على كل حال، لك هذه الخيارات. وأما صاحبك الذي سمعك يقول لك يرحمك الله أو يرحمكم الله، هذه صيغة واحدة، وأنت تقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، هذه رواية. في رواية أخرى تقول له يرحمنا وإياكم الله ويغفر لنا ولكم، أو تقول يغفر الله لنا ولكم. كل هذه روايات، كل هذه روايات. فإما أن تقول لمن أمامك الذي شمتك ودعا لك بالرحمة ترد له الدعاء فتقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وهذه أصح الروايات وأقوى الروايات، يهديكم الله ويصلح بالكم. وإما أن تقول يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم، أو تقول يغفر الله لنا ولكم. فهذه الصيغ الواردة في هذه المسألة. والعطاس يحبه الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس. والتثاؤب من الشيطان، فإذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، فإذا حمد الله حق على كل مسلم سمعه يحمد الله أن يشمته، حق على كل مسلم، واجب على كل مسلم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حق على كل مسلم سمعه يحمد الله أن يشمته، هذا حق على كل مسلم، واجب على كل مسلم. وإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن التثاؤب من الشيطان، وإن الشيطان يضحك من أحدكم إذا تثاءب. من أداب العطاس أن يضع الإنسان يده أو ثوبه على فمه إذا عطس، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس عليه الصلاة والسلام يضع يده أو ثوبه على فمه ويرده أو يغضه ما استطاع. يضع يده على فمه أو يضع ثوبه على فمه، هذا أدب من آداب العطاس، علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، كان يضع يده أو ثوبه على فمه، وكان يرده أو يغضه ما استطاع، على قد ما يقدر يكتم. طيب بعض الناس ما عنده الآداب، لما يعطس يعطس في وجه الناس هكذا، يعطس ما يضع يده على فمه، هذا مخالف. يعطس ولا يضع ثوبه على فمه، هذا مخالف. يعطس ولا يحاول رد العطس أو غضه التخفيض منه ما استطاع، هذا مخالف. أنت عندك آداب، أنت النبي علمنا آداب عليه الصلاة والسلام، هذه آداب الذوق، ذوق مع الناس يسموه الاتيكيت، اللي يليق واللي الذي لا يليق، ده للصحة العامة، تكف الرذاذ عن الآخرين عن الناس، تكفه ما استطعت. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا سلوكيات، سلوكيات حضارية، سلوكيات للصحة العامة، للذوق العام، الاتيكيت، آداب عالية جدا. فهذه هذا من آداب العطاس حتى لا ننسى، وإنسان بيحتاج تذكيرة باستمرار، حتى لو طبقنا السنة دي فترات زمن ثم تركناها نعود إليها، نعود إليها. عندما تعطس تضع يدك على فمك، خصوصا وأنت تشعر أنك سوف تعطس، ضع يدك على فمك أو ضع ثوبك على فمك ورده أو خفضه غضه ما استطعت. طيب اللي يترك التحميد، الذي يترك حمد الله عز وجل، العطاس في منافع، في منافع كثيرة جدا. الأطباء والعلماء يقولوا أنه هو بيستفرغ الأبخرة أو بعض المواد في المخ، يعني هذه اجتهادات أقوال يعني، والبعض الأطباء يقولوا أن في حالة العطاس أثناء العطاس كل أجهزة الجسم وكل خلايا الجسم تتوقف تماما عن العمل، كأن إنسان ميت، كل الأجهزة تتوقف ولحظة العطس، فلما ترجع تشتغل تاني دي نعمة، نعمة تقول الحمد لله. اجتهادات، انما احنا نقول الحمد لله سواء علمنا بالحكمة ايه اللي وراء العطاس، ايه العلة في التحميد، ايه السبب، ليه نقول الحمد لله، نقول الحمد لله. النبي قال لنا احمد الله، اذا عطس احدكم فليحمد الله، نقول الحمد لله. عرفنا وفهمنا والحمد لله، ما عرفناش ادينا بنطبق الاوامر، التوجيهات، الاداب، دي احكام شرعية ونحن نطبقها. من نسي أن يحمد الله عز وجل لا نشمته، ما هو الشيطان، الشيطان يفرح إذا نسي الإنسان أن يحمد الله عز وجل، وقد يفرح أو يشمت في الإنسان العاطس أن ربما يصيبه شيء، أنت ربنا سلمك ونجاك، أفرغ لك ما يؤذيك، أفرغ منك ما يؤذيك، وأعاد لك وظائف الأعضاء، أعمال الأجهزة كما كانت، وحمدت الله عز وجل، وكان ممكن أن أنت تموت أو يجرى لك شيء وإخوانك المسلمين يفتقدونك، يفقدوك، فالحمد لله أنت في وسطهم، وواحد شمتك قال لك يرحمك الله ودعالك كمان انت معانا وسالم وغانم ومعافى، ودعالك كمان فيشمتك في الشيطان أكتر، اللي كان يتمنى هلاكك وموتك وعطبك، يتمنى لك الآفات الأمراض العاهات الأذى. ربنا نجاك وسلمك، أخوك بقى يشمتك في الشيطان يدعي لك بالرحمة، ها، وانت ترد بقى المعروف، ترد له الدعاء، هو يقول لك يرحمكم الله، وانت تقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. دعوات طيبات متبادلات بين المسلم وأخيه، يرحمنا الله وإياكم، يغفر الله لنا ولكم، يغفر الله لنا ولكم، دعوات طيبات متبادلات بين المسلمين المتحبين في الله عز وجل فاهمين. واحد لم ينتبه إلى هذه النعمة، ماشي الحمد لله، لا تشمته، لا تقل له يرحمكم الله، انت ما تقولوش ليه؟ النبي علمنا كده عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من عطس فحمد الله فشمتوه، ومن عطس فلم يحمد الله فلا تشمتوه. توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص هو خسران. إنما المسألة، المسألة اللي فيها اجتهاد بين العلماء، لو إن واحد عطس ونسى ما قالش الحمد لله، هل تذكره؟ يعني تذكره تقول له أنت عطست؟ بعض الناس يقولك أعطست، ما أنا عارف أن أنت عطست، أنا بقولك أنت عطست تقول لي أعطست، ما أنا فاهم، قول الحمد لله، أو تقول له يا فلان قل الحمد لله. بعض العلماء يقول كده، لما واحد يعطس قل له أعطست عشان تذكره، والبعض يقول لا ما تذكروش حتى، لأن النبي ما قالناش، النبي قال لنا إيه؟ من عطس فحمد الله فشمتوه، ومن عطس فلم يحمد الله فلا تشمتوه. طب النبي قال لنا ذكروه؟ لا، يا ده كده بقى في مشكلة، إن أنا حتى لو نسيت ده المفروض بقى إن أنا منساش علشان اللي قدامي مش هيذكرني. ده أمر مهم جدا جدا جدا، تعود عليه. فأنت انتبه انتبه. موضوع الصيغ دينا قلناه، يعني حق المسلم على المسلم، لما أنت تقول الحمد لله حق على كل مسلم أن يشمتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم 7، في بعض الروايات 5، بعض الروايات 6، لا منافاة، لا تنافي بين هذه الروايات، هما 5 و6 و7. النبي مرة يقول لنا 5، مرة يقول 6، ومرة يقول 7 عليه الصلاة والسلام. فحق المسلم على المسلم 7. إذا مرض تعوده، وإذا مات تتبع جنازته، وإذا عطس تشمته، وإذا سلم ترد عليه السلام، وإذا دعاك تجبه، وإذا ظلم تنصره، وهكذا. فحق المسلم على المسلم 5 أو 6 أو 7 في كل الأحاديث دي. النبي قال إيه؟ إذا عطس تشمته، حقه، حق المسلم على المسلم كده، وإذا لم يعطس لا تشمته. عطس رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم، ما دعلوش، ما قالوش يرحمك الله، قال يا رسول الله، صاحب العربة التنايه رقم 47-26 يفصح الطريق، صاحب العربة التنايه رقم 47-26 4726 يفصح الطريق. فرجلان أحدهما عطس وحمد الله عز وجل، والثاني عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحمد الله، شمت الأول ولم يشمت الثاني، فقال الثاني يا رسول الله عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني، قال حمد الله وأنت لم تحمد الله. حمد الله، ذكر الله عز وجل، فاستحق أن يدعى له بالرحمة. هذا ذاكر لله، والتارك للحمد هذا غافل أو ناسي أو منشغل أو حتى جاهل، لا يستويان. هذا حمد الله، ذكر الله عز وجل، فاستحق أن يدعى له، والثاني نسي أو غفل أو جاهل، يعلم ولكن هو محروم. ذكر الله يجلب لصاحبه الخيرات والبركات والرحمات والحسنات، تارك الذكر محروم خاسر. واضح. هذا الموقف تكرر ولكن مع صحابي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه، كان مع ابنه أبو بردة عند أم الفضل زوجة سيدنا العباس رضي الله عنهما. عطس أبو بردة الابن، والأب معه أبو موسى، وعطست أم الفضل فشمتها أبو موسى ولم يشمت ابنه إنهم لم يحمد الله. رجع الابن إلى البيت فقال لأمي عطست فلم يشمتني أبي، وعطست أم الفضل فشمتها، فلما جاء قالت عطس ابني فلم تشمته، وعطست فشمتها، قال أما ابنك فلم يحمد الله فلم أشمته، وأما هي فحمدت الله فشمتها. هذه المسألة بعيدة عن أي مسائل أخرى، أحكام. الصحابة يطبقون الأحكام، ما في مجاملات، ما في مجاملات على حساب الدين. ابني عطس نسى التسمية التحميد، محروم خاسر قصر خلاص. غير الابن عطس حمد الله عز وجل، نشمت ندعو له يرحمكم الله. دين أحكام شرعية، هذه أحكام شرعية ليس فيها مجاملات، نحن نطبق التوجيهات النبوية. بعض الناس قد يبتدع أو يخترع، يضيف يزيد من عند نفسه، وهذا كله ممنوع، هذا كله ممنوع. الجاهل نعلمه، كان جاهل نعلمه، ولكن مع العودة إلى الأصل، لا زيادة لا إضافة في مسائل الدين. ما جاءنا في كتاب الله توقفنا عنده، ما جاءنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت وثبتت عندنا توقفنا عندها بلا إضافات ولا زيادة. هذا منهجنا، هذا سبيلنا، لا نترخص في الزيادات، لا نتساهل في الزيادة. هذا منهج، هذا منهج سبيل النجاة. عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم. الرجل عطس ما عرفش يقول ايه، قال السلام عليكم، فقال النبي عليك وعلى امك. اذا عطست قل الحمد لله، اذا عطست قل الحمد لله، وليقل لك أخوك يرحمكم الله، ولتقل له يغفر الله لنا ولكم. دي رواية. الرجل عطس يقول السلام عليكم، السلام عليكم مش ده مكانها، معروف مكان السلام عليكم، واضح. فالنبي علمه تقول كذا، والنبي لما قال له عليك وعلى أمك، يعني هو رد شرعي في خير، السلام عليكم وعليك وعلى أمك يعني خير، بس بطريقة يفهم منها الرجل أنه محتاج تعليم، أخطأ، مش ده موطن السلام، ده موطن الحمد، واضح. وهكذا، فزي ما بنقول كده أن بعض الناس يجي في عشان يخطب واحدة قوم يقول نقرأ مع بعض الفتحة، فمش موطنها، ده مش مكانها. الفتحة بتتقرأ في الصلاة، بتتقرأ في الصلاة، نرقي بها ملدوغ المواطن اللي جيت بها السنة، إنما الناس هتبتدي تخترع. اقرأ الفتح عمد الخطوبة، ايه اللي جاب الفتحة في الخطوبة؟ وبعدين بعض الناس القراء، واحد بيقرأ في المياتم بعد ما يقرأ صدق الله العظيم الفاتحة، اللي ده مش موطنها، انت مش موطنها، جبتها منين هنا؟ واضح. فانا اللي ذكرني بالنقطة دي ايه؟ الرجل اللي عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليكم، النبي قال عليك وعلى امك، السلام عليك وعلى امك، النبي عليه بيدعي له برضه، بس الرجل ينتبه ان هو اخطأ في شيء، قصر، خالف في شيء. النبي عليه السلام علمه تقول كذا اخوك يقول لك كذا. رجل اخر عطس عند عبد الله بن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيحب النبي. طيب بس ما تزوجش، ما فيش اختراع. قال الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علمنا، قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال. دي الرواية اللي فيها الصيغة لإيه؟ الحمد لله على كل حال. هو قال الحمد لله والسلام على رسول الله، النبي ما علمناش كده، ما حدش يزود، ما حدش يتساهل. إشكالنا يا جماعة إن في المجتمع في ناس طيبين يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، قوم يزود حاجة من عنده، تيجي تقول له يقول لك يا أخي ده أنا بحب النبي، أنتوا ما بتحبوش النبي؟ لا، بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، بنحب النبي زيك، بس من حبنا للنبي نقول لك ما تزودش على كلام النبي. ليه تزود على كلام النبي؟ ليه تتجاوز؟ مش هو ده حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ حب النبي إن أنت تبقى وقاف، اللي النبي قاله هو ده الكفاية، كافي وشافي، الحمد لله. اللي يزود حاجة على كلام النبي كأنه بيتهم النبي بالتقصير، هو ما بيقولهاش كده بلسانه بس الحال يقول كده، اللي يزود هذا قليل الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه بيقول أنا بقول حاجة أحسن من النبي قالها، زيادة على النبي قالها، هو ما يقصدش بس اللسان حاله يقول كده. أنت خليك وقاف، اللي النبي قاله كفاية خالص، كافي وشافي. تقول بقى أنا بحب النبي، هتقول أنا بحب الدين، بحب ربنا زيادة، ما حبك لله زيادة، يبقى ما تزودش على النبي قاله. عرفت ابن عمر قال إيه؟ ما رضاش، لم يقبل هذا من الرجل، قال الحمد لله والسلام على رسول الله، قال وأنا بقول الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدي مسألة. أيضا كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجون أن يدعو لهم بالرحمة. عجيبة، تصرف عجيب من اليهود، يجوا عند النبي يتعاطسون. يعني يتعاطسون يعني يمثلوا إن هم بيعتصوا، كل واحد يعني كده ليه؟ رجاء أن يدعو له رسول الله، نفسه أن النبي يقول له يرحمكم الله. طب أنتوا يا يهود، يا يهود ما تخشوا في الإسلام، أنتوا عايزين دعوة كده وأنتوا بعيد عن الإسلام؟ يهود ها؟ يرجون أن يدعو لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. وضحت؟ اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يعتصوا يقول الحمد لله، لأن لو ما قالوش الحمد لله النبي مش هيدعيلهم خالص، النبي علمنا كده عليه الصلاة والسلام. طيب هيقولوا الحمد لله، منتظرين بقى إن النبي عليه إيه يقول لهم يرحمكم الله زي ما النبي يعمل مع المسلمين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو لهم بالرحمة، وإنما يدعو لهم بالهداية. واضح دي؟ لأن اليهود لا يستحقون الدعاء بالرحمة، إنما ندعي لهم بالهداية، ربنا يهديكم، ندعي لهم ربنا يهديهم ويصلح بالهم بالإسلام. واضح؟ فهذه مسألة مهمة جدا. بعض الشيوخ المعاصرين، الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي من العلماء، لما مات الهالك البابا النصارى بابا الفاتيكان السابق، كتب نعي وقال عن البابا رحمه الله، البابا فلان وفلان رحمه الله كان يعمل لدينه وكان كذا وكذا كذا كذا، قال رحمه الله. رحمه الله انت تجيله بالرحمة؟ انت تجيله بالرحمة؟ ده اليهود كانوا يعتصوا قدام النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا الحمد لله، علشان النبي يقول لهم يرحمكم الله، انما ما كانش يقول لهم يرحمكم الله، وما كان يقول لهم ايه يهديكم الله. يبقى النبي سابه احنا نسيبه. فالشيخ قال ما هم ما الكفار، ما هو الكافر مرحوم، ربنا رحمه بالرحمة العامة، زي ما ربنا قال يعني وسعت، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، فهو ايوه ربنا رحمه زي ما رحم كل المخلوقات، بس انت ما تدعوش بالرحمة. ده هو الشيخ قال رحمه الله وأثابه على ما قدم، يثيبه، هيثيبه ايه؟ ده مات خلاص، هيثيبه ايه؟ مسائل. واحد يقول هو الشيخ مش عارف كده، انا ما اعرفش الشيخ عارف، اكيد عارف من باب احسان الظن، ولو مش عارف ادينا بنقول مسألة. واحنا يا جماعة دايما بنقول ايه؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نحن لا نقلد الرجال والعلماء، انما احنا لنا ايه؟ الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ النبي عمل ايه؟ النبي تصرف ازاي؟ مواقف، عشان لما تمر بينا المواقف نتصرف زي ما النبي تصرف عليه الصلاة والسلام. المصلحة مصلحة الدين والإسلام ومصلحة العباد ومصلحة البلاد، ان نتصرف في المواقف زي ما النبي تصرف، ده منهجنا، ده سبيلنا، ده طريقنا. شوف احنا احتاجنا النهاردة لإيه؟ ان احنا نرجع نقول اليهود كانوا بيتعاطسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون ان يدعو لهم بالرحمة، فكان النبي يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. محتاجين ان احنا نقول النبي ما دعا لهمش بالرحمة. انا كنت فاكر الدنيا كلها عارفاها، اتالي الدنيا مش عارفاها، مش انا عارفها والناس لا. مسائل في الكتب محتاجين ننقلها تاني، نذكر بها، نذكر بها عشان يبقى كل واحد عارف الدليل، عشان تبقى عارف الدليل. اللي بيحدث كتير بيتكرر منه العطاس، هذا حدث ايام النبي صلى الله عليه وسلم. عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يرحمكم الله، ثم عطس الثانية فقال النبي هذا رجل مزكوم. مزكوم اما عطس مرة النبي قال هذا رجل. دي رواية. في بعض الروايات ان الرجل قالها له ان الناس قالها له ثلاث مرات، الرجل عطس ثلاث مرات وبعد كده النبي بعد الثالثة قال يرحمك الله هذا رجل مزكوم. في بعض الروايات انه الرابعة. واضح؟ فانت لو واحد مزكوم بيعطس كتير قدامك، انت شمته كم مرة؟ لو شمته اول مرة عملت اللي عليك، الواجب عليك انت عملته. ولو قلت هذا رجل مزكوم اعطس بقى ايه زي ما انت عايز بعد كده خلاص جايز. او تشمته مرتين تقول يرحمك الله المرة الثانية بعد كده، او تقولها المرة الثالثة او المرة الرابعة. المقصود ايه؟ ان ممكن واحد يعطس 20 مرة ورا بعض، فانت مش هتقول له ايه يعطس الحمد لله يرحمك الله الحمد لله يرحمك الله 20 مرة او 10 مرات، انت لك اول مرة دي واجب عليك فرض. تاني مرة لو قلت هذا رجل مزكوم عملت اللي عليك واقتديت بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو قلتها له ثلاث مرات وهو عطس أكثر من كده تقول هذا رجل أنت مزكوم يا فلان، خلاص واضح المسألة. لو أنت عطست في الصلاة كما ذكرت منذ قليل فأنت تحمد الله عز وجل في سرك، في سرك، لأن الأحاديث وردت مطلقة لم تبين في الصلاة ولا في غير الصلاة. فإذا عطس أحدكم فليحمد الله، النبي قال عليه الصلاة والسلام. فأنت عطست في الصلاة، عطست في خارج الصلاة، عطست حتى في الحمام، قل الحمد لله في سرك في سرك. أيام النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنتم عارفينه، عطس رجل في الصلاة وهو يقول بعدما قام من الركوع فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى بصوت عالي. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل من المتكلم، من الذي قال كذا، فسكت. النبي كرر السؤال، أعاد السؤال، من المتكلم، من الذي قال كذا، فلم يقم أحد. التالتة فالناس سمع عليهم من قال كذا، فجاء الرجل قال أنا يا رسول الله عطست فقلت كذا كذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت 34 ملكا كلهم يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. المقصود الرجل عطس وحمد الله عز وجل في الصلاة، هذا جائز، بس المحظور أنت تقولها بصوت عالي، صوت عالي. الناس يعني علم الصحابة بعد ذلك أن هذه الصلاة يعني تابعة للإمام، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد، والإنسان لا يجهر على الإمام، لا يتكلم، لا حتى لا يكبر بصوت عالي، لا يقرأ بصوت عالي، الإمام فقط هو الذي يجهر للمأمومين حتى يتعرفوا على حركات الصلاة وانتقالات الصلاة. هذه بعض المسائل التي تتعلق ب العطاس. أبونا آدم عليه السلام لما خلقه الله عز وجل ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله، فحمد الله بإذن الله، فقال الله له يرحمك الله يا آدم. نفس العبارات احنا بنرددها تاني الى يومنا هذا، نحن من بني ادم، النبي علمنا نفس العبارات نقولها مع الزيادات بقى، يهديكم الله ويصلح بالكم او يرحمنا الله واياكم ويغفر لنا ولكم، هذه الامور الجميلة. ولما سرت الروح في ادم عطس وسرت الروح فيه سجد له الملائكة امتثالا لأمر الله عز وجل، إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا المشهد أو هذا الموقف سجود الملائكة لآدم له حديث آخر إن شاء الله عز وجل. هل الملائكة الذين سجدوا لآدم هم ملائكة الأرض أم ملائكة السماوات؟ وما الأدلة الواردة في هذه المسألة وهذا المشهد الهائل المهيب، هذا المشهد المهيب، سجود الملائكة لأبينا آدم عليه السلام. هذا المشهد وهذا الموقف له حديث آخر إن شاء الله عز وجل.